بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 57 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. تقديم المفعول. قال الناظم: ونحو ذا وكونه مقدما، لرد تعيين الخطأ من ثم ما، يقال ما أبو البقاء لمته، ولا سواه لا ولكن عبته، أما في الاشتغال فالتأكيد إن قدر ما فسر قبله يعن، وبعد تخصيص وهذا يغلب فيه كيا رب إليك أرغب، وقد يفيد في الجميع الاهتمام به، ومن ثم الصواب في المقام تقدير ما علق باسم الله به مؤخرا فإن يرد بسببه، تقديمه في سورة اقرأ فهنا كان القراءة الأهم المعتنى. قلت: وشرط لاختصاص منع أن يستوجب التقديم أو بالوضع عن، أو كان مصلحا لأن يركبا، وبعضهم للاختصاص قد أبى، ويرفع الخلاف قول السبكي ليس رديف الحصر غير شكي. الأصل في ترتيب الجملة الفعلية هكذا: الفعل، يليه الفاعل، ثم المفعول. قال ابن مالك رحمه الله: والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. إن تقدم المفعول على الفعل فلأغراض بلاغية منها: لرد الخطأ في التعيين بأن يظن المخاطب وقوعه على مفعول معين وهو واقع على غيره، كقولك: زيدا ضربت، لمن اعتقد أنك ضربت غيره. وهذا التقديم يدل على معنى الاختصاص، ولذلك لا يقال زيدا ضربت وضربت غيره، لأنه تناقض. وكذا لا يقال ما زيدا ضربته ولكن أكرمته، لأن مبنى الكلام ليس على أن الخطأ واقع في الفعل بأنه الضرب حتى ترده إلى الصواب بأنه الإكرام، وإنما الخطأ في تعيين المضروب فالصواب ولكن عمرا. أما في باب الاشتغال نحو زيدا عرفته، فإن قدر الفعل المفسر قبل المنصوب فليس مما نحن فيه، لأن المفعول حينئذ غير مقدم، فلا يكون فيه إلا تأكيد بإعادة الجملة. وإن قدر بعده قبل المفسر زيدا ضربت ضربته، فيكون للتخصيص ما لم يصرف عنه صارف، والتخصيص لازم للتقديم غالبا في سائر المفعولات نحو إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة والاستعانة، ونحو لإلى الله تحشرون، أي لا إلى غيره. وقد يفيد وراء التخصيص شيئا آخر، وهو الاهتمام بالمعمول المقدم، ولذلك الأولى تقدير العامل في بسم الله متأخرا فإن قيل قد ذكر مقدما في قوله تعالى اقرأ باسم ربك، أجيب بأن الأهم ثم ذكر القراءة، لأنها أول سورة نزلت. وشرط التقديم الذي يفيد الاختصاص ألا يكون المتقدم مما يستوجب التصدير، معنى قوله أو بالوضع عن، ألا يكون سببا لإصلاح التركيب، مثل قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم. وابن الحاجب أبى أن يكون التقديم يفيد الاختصاص، واستدل بقوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وبقوله تباركت أسماؤه بل الله فاعبد، وتابعه أبو حيان، ظنوا أن الاختصاص هو الحصر، ورجح السبكي أن الحصر نفي غير المذكور وإثبات المذكور، والاختصاص قصر الخاص فيقدم للاهتمام به من غير تعرض لنفي غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.